الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فوددنا أن الشيخ أبا همام يكمل المحاضرة القيمة حتى نستفيد، والموضوع شيق ومؤثر ومهم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. أركب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس خلفه ثم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يطمع المرء في خير عند غيره، وهكذا ربما يخاف من شر عند غيره. فقال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. كتب الله عز وجل الصراع بين الحق والباطل، وما بعث الله عز وجل الرسل إلا لما معهم من الحق الدامغ للباطل، فلا بد من الصراع، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن هذا لا بد له من أسباب. قال تعالى: قد أرسلنا رسولا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزل الله عز وجل الحديد صراع، به تقطع رؤوس أهل الكفر أهل الباطل، وبه يحق الحق ويبطل الباطل. لكن ذكر الله عز وجل الحديد، ولا بد للحديد من حمله، فحملته أهل الحق وأهل الباطل، أهل الحق وأهل الباطل. وقد أمر الله عز وجل العباد الصالحين أن ينصروه وينصروا رسله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إنه قوي عزيز. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن هذا مطلب عزيز، وهو من الغايات التي خلق الله عز وجل العباد من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ليست مقصورة في الصلاة ولا في الصيام ولا في غير ذلك، العبادة أعم من هذا. فمن أجل العبادات وأعظمها نصرة الله ونصرة رسله. وليعلم الله، اللام هنا للتعليم، من ينصره ورسله بالغيب إنه قوي عزيز. ولكن إرادة الله عز وجل غالبة على الكون، ولهذا كان الإيمان بالإرادة الكونية مما يدفع المرء للقيام بحق الله وحق عباده من الرسل وغيرهم، لأنه لا يصل إليك إلا المكتوب. الأنبياء والصالحون تصيبهم الحسنة وتصيبهم السيئة، وهنالك عدو لهم بالمرصاد يشمت بهم، كما قال تعالى: إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك سيئة يفرحوا بها ويقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل. فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأيضا هي مكتوبة عليك. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا الذي حمل الصحابة على تحمل المشاق في سبيل الله عز وجل. كانت الروم موجودة، فارس موجودة، ويترصدون أهل الإسلام، يعرفون كل أخبارهم، بدليل قصة كعب بن مالك. لما جفاه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه برسالة يقول: قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يتناوب مع أنصاري في الجلوس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذات ليلة انتشرت إشاعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، ما في حد من عباس. فجاء الأنصاري يطرق باب عمر بقوة، فظن عمر رضي الله تعالى عنه أن ملك غسان وللنصارى والروم قد جاء إلى أهل الإسلام يريد غزوهم، لأن الأخبار كانت شائعة بينهم أن النصارى يريدون غزو أهل الإسلام في بلادهم. ثم اليهود في المدينة وبين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وبين يدي الأنصار والمهاجرين من قريظة بن النضير وهكذا، لهم أثر عظيم في المدينة، ويتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الدوائر. ثم المنافقون عبد الله بن أبي ممن فقد مصالحه حين مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم كذلك قريش هو الأحزاب معه، غزوة الخندق إذ جاءوكم من فوقكم أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فكل هؤلاء اجتمعوا على أهل الإسلام، يهود نصارى أحزاب، تحالف عظيم. وماذا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ كان ابتلاء عظيم وهائل، والتاريخ يعيد نفسه. ومن قال آمنا بالله ابتلي، فحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا أحد يسلم، وخصوصا أهل السنة، فإنهم يعلنون الإيمان على وجه خاص، فهم مخالفون لسائر أهل البدع والأحزاب، رأيت؟ ويقومونهم. معنى ذلك أنهم أفضل الناس، فأفضل الناس أشد بلاء من غيره. لسعد بن أبي وقاص عند الترمذي وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وكلما ادعيت الصلاح زاد البلاء وزادت المحنة. سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. بينك وبين الجنة شوك وحسد وصراط، تحته جهنم وعليه كلاليب. هذا كما هو في الآخرة كذلك في الدنيا، هذا الصراط موجود، حسك وكلاليب وتحته بلاء عظيم. سنة الله عز وجل. انقسم الناس مع هذا البلاء إلى قسمين، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. المكتوب سيصل إليك، لكنه غيب، لكنه غيب. المطلوب العمل بالإرادة الشرعية والإيمان بالإرادة الكونية الدافعة لك على القيام بما يريده الله عز وجل منك شرعا. بعض الناس يترك الصلاة، تقول له اتق الله صل، يقول هذا مقدر ومكتوب. نظر إلى الإرادة الكونية، والإرادة الكونية غيب، والمطلوب منك العمل بالإرادة الشرعية ما يريده الله عز وجل منك شرعا، من إقام الصلاة، إقام الجهاد إلى آخر، الصبر على هذا الابتلاء العظيم الهائل. سنة الله يا عباد الله، ولن تجد لسنة الله تحويلا. جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ هذا طريق من طرق النصر ومن طرق دفع البلاء، الدعاء أن الله عز وجل يهلك الكافرين أجمعين، ويسلم أهل الإيمان، ويحصل نشر الدعوة على وجه واسع. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ دعاءكم مجاب. أهلك الله عز وجل قوم نوح جميعا، وما ترك على الأرض من الكافرين ديارا أحدا، أرأيت؟ ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بذلك ويهلك الكافرين وينتهي الأمر. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب، مبينا سنة الله سبحانه وتعالى؟ قال له: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض، فيؤتى ويوضع فيها، فيؤتى بالمنشار ويوضع على مفرق رأسه ويشق به إلى نصفين، يشق به إلى نصفين. والله عز وجل ليس بغافل عن هذا المؤمن، لكن يصل إليه البلاء إلى أن يشق إلى نصفين، ويتمكن الكافر من أن يفعل به ذلك. قال: ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. والله عز وجل مشاهد، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار، يراقبه ويشاهد هذا. والمؤمن به يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، كيف إيمانه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصده ذلك عن دينه فاز. حرام بن ملحان في بئر معونة جاءه سهم فنضح الدم، فأخذه فجعله في وجهه ويقول بأعلى صوته: فزت ورب الكعبة. سهم ودم وحرمان من الدنيا وحرمان من الأولاد، مع ذلك يقول: فز ورب الكعبة. رأيتم يا عباد الله؟ والله عز وجل شاهد وأمره بين الكاف والنون. لكن يبتلي الله عز وجل عباده، يبتليهم، يجعل البلاء يصل إليهم، يعلم عز وجل من هو صادق ومن هو دون ذلك. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قيام الجهاد غاية، والصبر على البلاء أيضا غاية عظيمة، لأنك إذا قمت بهذا وصبرت فزت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ تأخر النصر والعدو فوق. ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم. الشاهد: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. كذبوا مغير الصيغة، قال كثير من أهل العلم المعنى أن الرسل أساءوا الظن بوعد الله. قال الله عز وجل: أنتم منصورون وأنتم مؤيدون وعدوكم خاسر، فعاشوا في عكس هذا، وطالت الفترة وطال الزمن ويقل أهل الإيمان بسبب القتل والتشرير وإلى آخر، والعدو عال عليهم. وظنوا أنهم قد كذبوا، أي فيما وعدهم الله عز وجل به من النصر. هذا المعنى بليغ. أرأيت. وعائشة رضي الله تعالى تذهب إلى غير هذا المذهب وتقول: معنى كذبوا أي من قبل أقوامهم، أنهم يأسوا من إيمانهم بهم. والمعنى الأول أبلغ لقول حتى إذا استيأس الرسل، يعني بلغوا في البلاء مبلغا عظيما مع طول وقته، مع طول وقته. هذه سنة أنبياء، سنة الصالحين من قبل. ما رأيتم يا عباد الله؟ ونحن على هذا الطريق، ونحن على هذا الطريق، والحمد لله أن الله عز وجل يجعل لنا منشطا ومكرها وعسرا ويسرا وفرجا ومخرجا. الحمد لله، كم أهل السنة عاشوا في نعمة علم ودعوة وتعليم ومحبة وإخاء إلى آخره. فترة طويلة مات أناس ونحن على هذا الحال، وعاش ناس أعواما مديدة وبقي حيا، ثم تغير الحال وجاء الابتلاء الآن الهائل العظيم. جاء الابتلاء، تفضل أذان. الحق منصور، كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز، ولكن بالتأمل في مجموع ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن التمحيص يعظم في موطن ربما يحصل الهلاك لجميع المؤمنين وهم منصورون في نفس الوقت، مثل قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج. قتل أصحاب الأخدود جميعهم الراح، أول من بدأ الدعوة إلى الإيمان الجليس الملك الغلام، كل من آمن بالله عز وجل، حتى جاءت امرأة ومعها صبي أرادت أن تتقاعس رحمة بالصبي، فقال لها الصبي: يا أمه اصبري فإنك على الحق، ادخلي النار، ادخلي النار وأكمل العدد ولا عليك. هذا نصر من نوع. ثبت المؤمن على إيمانه فقط، وربما لا يشاهد عدوا مقتولا ولا عدوا منهكا. ونوع آخر من النصر يتمكن به أهل الإسلام من النكاية بالعدو، من النكاية بالعدو، ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان. وكما فتح أهل الإسلام بلاد فارس، بلاد الروم إلى آخره، هذا نصر من نوع آخر. وهنالك نصر أيضا من نوع آخر، قد يعيش أقوام من أهل الإسلام ولا يرون بأعينهم نكاية في العدو، وقد يرى المرء بعض النصر ولا يراه كاملا، كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم تفتح لا كسرى ولا قيصر، وكان يعدهم بذلك ويقول لهم: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فكان ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، يوطن المرء نفسه على كل هذا، على القتل، على الجراح، يمسسكم قرح قد يمس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. من عجيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيى، ثم أقتل ثم أحيى، ثم أقتل ثم أحيى. وما من أحد يدخل الجنة ويرى نعمة الله عز وجل عليه بالجنة إلا ويود ألا يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى أن يرجع حتى يقتل 10 مرات لما يرى من النعمة على الشهيد. يا عباد الله، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياتك الحقيقية في هذا الابتلاء يا عبد الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، متى هذا؟ هنا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهذه بيعة من كل مؤمن، لا عز وجل باع نفسه، باع ماله لله سبحانه وتعالى، محصورة في جهاد العدو، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إذن لا مفر ولا محيص من هذه السنة وهذه الخلة وهذه الطريقة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الأعراب تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرادوا قتاله، فقال الله عز وجل: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون. أولي بأس شديد يعني يحصل الابتلاء بأناس لا يعرفون الرحمة أبدا، لا يعرفون إلا قطع الرؤوس وإزهاق الأرواح. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وكلما قوي إيمان المرء زاده الله عز وجل بالبلاء وابتلي بعدو هائل، ولكن الله عز وجل فوقه. لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وطن نفسك يا عبد الله على هذا الزمن، والذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله بأنه نعمة من نعم الله عز وجل، عليك أن أدركته. كلنا كان يتمنى الشهادة والآن جاءوا على أيدي الروافض، على أيدي النصارى، على أيدي اليهود. هذا الآن، هذا الزمن، لا تجتمع عليك دولة، يجتمع عليك أكثر من 50 دولة، ولا هم لهم إلا في القضاء على الخير، على الإسلام. والدليل على أن المراد هو الإسلام الذي يحمله أهل السنة ويحمله أهل الحق، خطيب أمريكا أوباما يقول: لن نتسامح مع رجال الدين الذين يدعون إلى الكراهية بين الأديان، لن نتسامح مع رجال الدين الذين يدعون إلى الكراهية بين الأديان. يعني يريد أن يقول أنه ما في عداوة بين النصرانية وبين اليهودية وبين النصرانية وبين الإسلام وبين الإسلام وبين ما في أبدا عداوة، ومن قال من أهل الإسلام بأن هنالك عداوة وكراهة فلن نتسامح معه فهو عدونا. أرأيتم يا عباد من الإرهابي الآن؟ من الإرهابي يا عباد الله؟ الإرهابي هو الذي يدعو إلى الكراهية بين الأديان، يعني يحكم على النصارى بأنهم كفار يستحقون الجهاد، وعلى اليهود بأنهم كفار يستحقون الجهاد. هذا عندهم الإرهاب الذي لا يستحق أبدا المسامحة، وإنما يستحق الطائرات أبو 7 طن. رأيتم يا عباد الله؟ لن نتسامح مع رجال الدين الذين يدعون إلى الكراهية بين الأديان. لابد من. وقال أيضا: الإسلام الحقيقي هو الذي لا يعادي الغرب. هذا الإسلام الحقيقي عند الشيخ أوباما، يعني يبين أن الإسلام قيم وأخلاق عالية، لا يعرف للكراهية إليهم مدخلا، لا جهاد ولا عداوة ولا كراهة ولا ولاء ولا براء، ما في إلا محبك. لماذا تصنعون هذه الأسلحة والنووي والطائرات؟ لماذا تصنعون كل هذا؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله: كانوا يدعون أهل الإسلام إلى تحديد النسل، وإذا بهم يجعلون مصانع للأطفال، أطفال الأنابيب ونحو هذا. فلو كانوا صادقين في دعوان في تحديد النسل لما عملوا هذا، لكنهم يا عباد الله كاذبون. أي نعم. وهؤلاء يعني قوم أوباما ونحو من المعتدلين، هنالك من يقال لهم اليمين المتطرف. رأيت اليمين المتطرف، يعني هنالك الناس أشد. إذا كانت هذه العداوة الشديدة الآن من هؤلاء المعتدلين، فكيف إذا جاء هؤلاء؟ وما هؤلاء بمعتدلين؟ أي نعم. بوش في خطبة قديمة قال: إنها حرب صليبية، يعني بيننا وبين أهل الإسلام. الحرب الآن على القرآن. القرآن هو المصدر والمرجع لأهل الإسلام، فإنهم لا يرجعون لا إلى عالم من أجل عقله وذكائه، لا، لأجل ما يحمل من القرآن والسنة حتى يقال له عالم، يعني عالم بالكتاب وعالم بالسنة. فمرجعنا في كراهة اليهود والنصارى وجهادهم الكتاب والسنة، ولهذا عداوتهم للقرآن. رئيس وزراء الحرب الفرنسي عندما هزم في المغرب العربي عاتبه رؤساؤه فقال: ماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ إذن حربهم مع القرآن، حربهم مع القرآن. ويقول الآخر وكان رئيس الوزراء بريطانيا: لن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان حتى تقضي على القرآن، لأن القرآن منه العقيدة، وهو الذي يحمل على جهاد العدو، هو الذي بين كفرهم وزيغهم وضلالهم. ولهذا طالبوا يا عباد الله الحكومة السعودية بألا تطبع مصحفا وأن تغير مناهجها كما يفعل السيسي هذه الأيام، يريدون أن يغيروا المناهج. قالوا لي أحد: انظر إلى هذه المناهج، انظر ماذا فيها، وراجع هذه المناهج، يريدون أن يغيروها. قال فصدم وذهل حينما راجع هذه المناهج، ماذا وجد؟ قال: وجدت في هذه المناهج عبارات القوم، من القوم الإرهابيين. ماذا وجد في المناهج؟ قال: وجدت في المناهج دستورنا القرآن وزعيمنا الرسول. قالوا: هذه من عبارات القوم، هذه من عبارات الإرهابيين، دستورنا القرآن وزعيمنا الرسول. تريدون أن تجردون من الرسول ومن القرآن حتى يعني نكون معتدلين، يعني لن تكون معتدلا أبدا حتى تدوس على المصحف، ولن تكون معتد كما فعلت الرافضة، ولن تكون معتدلا حتى تبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، حينئذ تكون عنده معتدل. أما أن تبقى على الإسلام وعلى قراءة القرآن وعلى عداوة اليهود والنصارى ولا بد من ذلك، فأنت عندهم مستحق للقتل والتدمير. المرأة التي كانت في السفارة الأمريكية واجتمعت بالرئيس هالي قالت له: ما زال أهل دماء يشكلون خطرا علينا. قال: يا فلانة، الخطر من القاعدة وأمثال هؤلاء. قالت: لا، ما زال هؤلاء يدرسون العقيدة، ما زال هؤلاء يدرسون العقيدة، مجرمو دماج ومجرمو كتاب، ما زالوا يدرسون العقيدة. من أين جاءهم الإجرام؟ من أين جاءهم الإرهاب؟ من أجل الكتاب والسنة. شيعي معمم يقول: إذا قضينا على داعش جاءت داعش أكبر منها وأقوى منها، ما في إلا الرأس. من الرأس؟ قال: أبو بكر وعمر. أكبر داعش أبو بكر وعمر عنده. أي نعم. لن تنتهي داعش، لن تنتهي داعش، إذا انتهت هذه داعش الموجودة سيأتي داعش أكبر منها، لابد من الرأس. من أين يستقون الداعشية؟ قال: من أبي بكر وعمر. أرأيتم يا عباد الله؟ هذه عقيدتهم، الرافضة والنصارى حلف واحد. قال شيخ الإسلام: والرافضة يوالون النصارى، يوالون التتار، يوالون التتار ويوالون النصارى، فإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحزن، وإذا انتصر التتار على أهل الإسلام أقاموا الفرح والسرور، أقاموا الفرح والسرور. يحاربون أهل السنة والجماعة، كذا يقول، يحاربون أهل السنة والجماعة على التتار. وعلمتم ما فعل ابن العلقمي عندما كان وزيرا للدولة؟ ماذا فعل؟ هو الذي أغرى التتار وكاتبهم وسهل لهم الأمر وهونه يدخل بلاد الإسلام ويقضوا على الخليفة ومن معه. وعندما أراد التتار القدوم كان ابن العلقمي ينهى أهل الإسلام عن قتالهم، ينهى عن قتالهم إلى جانب ما فعله في الجيش من منعهم من رواتبهم، حتى كان الواحد من الجيش على باب المسجد يسأل الناس شيئا يتقوت به، وصرف الجيش ها هنا اذهب هنا واذهب هنا، إلى أن ترك نحو 10,000 في داخل العاصمة بغداد. فاحتال على أهل الإسلام حيلة عظيمة ومكن التتر منهم، حتى أن أهل الإسلام استحوا أن يكتبوا هذا التاريخ عن بلاد الإسلام ما فعل ابن الأثير وغيره، قدم رجل وأخر رجل، ما استطاع أن يكتب هذا التاريخ، تاريخ مخزي يا عباد الله. يأتي التتري إلى أكثر من 10 رجال من أهل الإسلام وليس معه سلاح، يقول لهم انتظروا حتى أتي بالسلاح، والجماعة منتظرون ما شاء الله. قال لهم أحد يا جماعة الرجال ما حد وغائب نهرب، فهربوا الحمد لله، هربوا وراحوا وراح. شيء عظيم هائل. إلى أن جاء أسود الإسلام فدعوا الناس إلى جهاد الأعداء، ورفع راية الإسلام وعدم المبالاة بهذه الجحافل وهذه القوى، ودارت الأيام وانتصر أهل الإسلام عليه. قال شيخ الإسلام: وقد علم الملك، يعني ملك قبرص، بأن عند أهل الإسلام من الرجال الفداوية ما تغتال الملوك في فرسها، في فرشها وعلى أفراسها، يصل أهل الإسلام إلى الفراش وإلى الفرس، رجال فداوية. قال: وهذا الموجود عند أهل الإسلام، إيمان بالإرادة الكونية تحملهم على حمل المشاق مهما كانت. أخي الصحابة يعني كانوا يبكون إذا فاتهم الخير، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما ينفقون ليس على أولادهم ولا على بطونهم ولا على مصالحهم، ألا يجدوا ما ينفقون في سبيل الله، يريدون القتال، يريدون الشهادة. يا عباد الله يبكون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، ما قال شخص، الظفر أو الشهادة، فإن يكفر بهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون لأذقان السجن، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن تركت اترك كما ترك الذين من قبل تركوا هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين معه هذا البديل، هذا البديل أعلم، فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني إذا حان الجهاد وحان وقت النصرة ثم تقاعس أهل الإسلام ودخل فيهم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، استبدل الله، يأتي الله عز وجل بغيرنا، أسود كما قال شيخ الإسلام من الرجال الفداوية ما تغتال الملوك في فرشها والجند على أفراسها. وأنت أين؟ وأهل الإسلام ما طلبوا أحد، أهل السنة ما طلبوا أحد، لكن العدو يطلبهم، العدو طالب لهم، وأهل الإسلام مساكين الآن يعني في موقع، في موقف دفاع، لأنهم يعلمون، يعلمون ضعفهم، ويعلمون قلة حيلتهم، ويعلمون هوانهم على الناس، لكن ابتلاء من الله، العدو يطلبه. إذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق، ابتلاهم بذات الشوكة ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الصبر يا عباد الله، دستورنا القرآن وزعيمنا الرسول إرهاب، والله ما تركوا لنا سبيلا. ما ذنب أهل دماج؟ دماج ما فجروا منشأة ولا سفكوا دما بغير حق. مراد وفتح نسأل الله عز وجل أن يتقبلهما في الشهداء. بأي ذنب قتل؟ ما ذنبهم؟ ما في إلا لأنهم يحملون العقيدة الصحيحة ويحملون هذا الخير، اعتداء عظيم. جاءوا إلى مسجد سعوان من الساعة الواحدة الساعة الرابعة فجرا بالمدرعات وما أدري إيش، وهم يفتشون ويتهددون الوصابي صاحب الفتاوى في أهل السنة لعل وعسى أن يجمل وجهه ويبيض وجهه ويكون من المعتدلين، وإذا به عندهم من أشد الإرهابيين. لا، لا تجمل، لا تجمل نفسك أبدا عند الأعداء، أظهر الحق وليقول عنك ما شاء. ما سلم الله من بريته ولا نبي، ولا نبي الهدى، فكيف أنا؟ الله عز وجل ما سلم من عباده ولا سلم أنبياءه، فكيف أن تسلم؟ فكيف أن تسلم؟ لن تسلم أبدا. هذه سنة الله يا عباد الله. مع ذلك العدو عند أهل السنة محقر ويرونه ضعيفا، ما قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الرافضة سحر يا عباد الله، ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، فقط ما بينكم وبينهم إلا الباب، وأهل السنة ما بينهم وبين القوم إلا أن يقوموا عليهم ويكفهروا في وجوههم والحمد لله. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال القوم لا، اذهب أنت وربك فقاتلا، اذهب أنت وربك فقاتلا. إيش هذا؟ مقاتل من؟ عمالقة، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. بس ربك قادر على كل شيء فينصرك، أما نحن فلا قبل لنا بهؤلاء، وما بينهم وبين النصر إلا أن يدخلوا الباب. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم. مئة دم، مئة يوم في دماج، وما استطاع لا الجيش ولا غير الجيش أن يدخل إلى دماج. أرأيت مع عباد الله؟ وماذا مع أهل دماج؟ ما معهم شيء من الأسلحة الثقيلة أبدا، ما معهم شيء. أصحاب أندونيسيا يحاربون بالمنطب، بس يجر ثلاثة أنفار، منطب منطب حصى يعني، جعلوا لهم منطب كبير يجره ثلاثة نفر أو نفرين أو نفران يجره ثم ترمى الحصى على العدو. أحد يحارب بحصى في هذا الوقت؟ أهل دمات حارب بالحصى وما استطاع العدو أن يدخل إليه. ما رأيتم يا عباد؟ يعني يعمل الرافضة على خطة النهر المتدفق، يعني مئة بعد مئة، مئة بعد مئة، مئة بعد مئة، حتى ينهار الخصم. الحمد لله ما استطاعوا أبدا على شيء، إلا تنصروا فقد نصره الله بالحصى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فالأمر بيد الله عز وجل، فكيف وأهل الإسلام على خلاف هذا في العدد وفي القوة وفي الإيمان؟ والله إن العدو لا هذه الحرب الهائلة من قبل توني بلير صاحب رئيس وزراء بريطانيا السابق يدعو روسيا إلى أن تترك عداوتها معهم، ويدعو الصين إلى أن تترك عداوتها معهم، وأن وأن يكونوا حلفا واحدا على أهل الإسلام. إذن العدو يهاب وخائف ووجل، أي نعم، من أهل الإسلام، ولا يرى النصر محقق معهم أبدا. وقال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أي عظم إنه يخافه ملك بني الأصفر. وهذا الحاصل الآن، أن العدو منهك والعدو خائف، ولا يدخل لأهل الإسلام إلا بجماعة من أهل الإسلام، ما يستطيع وحده. ولهذا إلى الآن ما خرج على الأرض، لا في العراق ولا في أفغانستان ولا في غيرها، وقف الإسلام في وجههم، وصاروا يخافون خوفا عظيما. والله ما خرجوا إلى الآن، ما خرجوا أكثر من 50 دولة، ما خرج جنودهم إلى الآن ليواجهوا أهل الإسلام هنالك. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. إذن هنالك مهابة عظيمة في صدر العدو من أهل الإسلام، تنزع في وقت وتعود في وقت آخر. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب، كما في حديث جابر. قال أهل العلم أن النصر بالرعب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا هو للمؤمنين، لقوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ولقوله ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. لا يهاب، استهينون بأهل الإسلام. نعم الذنوب والمعاصي لها أثر علينا، كما قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جاسوا خلال الديار أي صاروا يسيرون بين الديار وهم آمنون، لا أحد يقوم عليهم من أهل الإسلام. لكن إذا عاد أهل الإسلام إلى الطاعة وإلى السنة وإلى الخير وإلى الإسلام الحق أيدهم الله ونصرهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. والمظلوم منصور والظالم مغلوب، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالتسليط والشر يكون على الظالم دون المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في العراق تمكن الرافضة من أهل الإسلام. أذكر أن إيران كان أهل السنة فيها نحو 80% و20% فقط رافضة، تقلبوا على إيران وانقلبت الآية، صار أهل السنة الأقل. وهكذا الآن يريد نفس الخطة في اليمن، هم 20% أو 3% وأهل السنة هم. الآن جاء العدو ورفع من شأنهم وجعلهم على رقاب أهل الإسلام، ولن يروا من أهل اليمن إلا الخير بالنسبة لهم، والشر بالنسبة عليهم. أي نعم. فيا عباد الله، العراق تمكن هذا الرافضي المالكي طالب بتحويل القبلة، قال القبلة يا جماعة 5 مرات إلى كعبة، تعالوا إلى قبلة الحسين، توجهوا إليها في كل لحظة وفي كل حين. خطاب آخر قال يا جماعة، إما أن تكونوا مع شلة يزيد وإما أن تكونوا مع الحسين. ونفس هذا الخطاب ينقل عن عبد الملك في جامع الهادي أنه قال شلتان فقط، شلة يزيد وشلة الحسين. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الرافضة في قلوبهم من الحقد ما ليس في قلب أحد من الناس، على صالحيهم وغير صالحيهم، وعلى كبارهم وصغارهم. صالح يقتل، فاسد وهو سني يقتل، لا يفرقون بين هذا وهذا. دخلوا إلى الموصل، دخلوا إلى نينوى، ودخلوا إلى غيرها، اعتقلوا 5000 امرأة، حملت، اغتصبوا من النساء 3000، ولدن منهن 1800 امرأة. ما رأيت؟ وهذا نفسه هم الذين في العراق، هم أنفسهم الذين في اليمن. فأنت معرض للخطر. الآن بدأت المداهمات. فؤاد السنحاني أسأل الله يفرج عنه، دخلوا إلى بيته، داهموا بيته، رأيت داهموا بيته يا عباد الله. ما تهمته؟ قال تحرض على الرافضة، تحرض على الرافضة، تهمة عظيمة هذه، انتبه، تحرض على الرافضة وتدعو إلى قتالهم وإلى جهادهم. أي نعم. وإلى الآن نسأل الله يفرج عنه. وهكذا يا عباد الله، تبدأ ما دام أنهم رأوا من أهل الإسلام الوهن، سيزيد العدو وسيتجبر ويتكبر ولن يرحم، لأن الحرب عقدية دينية، حاربونك عن دين كما تحاربك اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام: وهم يحاربوننا عن دين كما يحاربون اليهود والنصارى عن دين. ولهذا كان الابتلاء عظيم. نسأل الله يفرج عن أهل الإسلام، أو قد يكف الله عز وجل شره، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه، وكان الله بما تعملون بصيرا. وقد يستمر الشر من قبله، لكن من وراء هذه المحنة منحة يا عباد الله، منحة، والله إنها نعمة عظيمة على أهل الإسلام، والله إن هذا لدليل إيمانهم العميق بالله سبحانه وتعالى، دليل إيمانهم العميق بالله جل في علاه. الحمد لله، نصر الله عز وجل قائم، لكن الصبر والثبات يا عباد الله، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قال ابن القيم: هذه الآية فيها قبة النصر، قبة النصر قائمة على هذه الأساسيات، طاعة الله وطاعة رسوله وعدم النزاع والفشل من ورائه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة. هذا حصل لأهل الإسلام في يوم أحد. أي نعم. والله يا عباد الله إننا على يقين، على يقين بتفوق أهل الإسلام على هؤلاء. أي نعم، بتفوق أهل الإسلام على هؤلاء. ولا يضيركم ما هم عليه، قد رأيتم كيف أعز الله عز وجل أقواما دونكم في الإيمان، دونكم في السنة، في العراق وفي أفغانستان وفي سوريا وفي غيرها، 100 برميل متفجر في كل يوم يرسله بشار على أهل الإسلام، على النساء والأطفال والعجز، 100 برميل. مع ذلك الجهاد قائم هنالك، الجهاد قائم. الرجل يدعي الربوبية، رأيت؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وتغزون الدجال فيفتحه الله لكم. أهل الإسلام يغزون الدجال، يعني الدجال ملك، ملك ملك ملك الدنيا، ملك على الدنيا إلا مكة والمدينة. جعل الله عز وجل على أبوابها ملائكة وسيوفهم سلطا بحيث لا يقدر أن يدخل، لكن بقية الدنيا تحت أمره وتحت سلطته، وعنده من الحراسة والجنود. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتغزون الدجال فيفتحه الله لكم، يعني تهزمونه ويحصل النصر لأهل الإسلام، مع أن الرجل قوته هائلة. وهذا بشار يدعي الألوهية، يقول جنوده لا إله إلا بشار، وقبله جده سليمان أيضا كان يدعي الألوهية ويجعل له أزرارا من نور على صدره، وكان يحييه المندوب الفرنسي بالألوهية. فمن يدعي الربوبية يدعي الألوهية مهزوم يا عباد الله. ويذكر شيخنا يحيى عن عبد الملك أنه حينما جاءه الصحفيون في أثناء حرب دمشق أمروهم بالسجود له، منشئ دولة الصفويين إسماعيل بن حيدر أيضا كان يدعي الألوهية وجنوده يسجدون له. هذا يا عباد الله، هذا يا عباد الله جهاد الدجال الآن. وتغزون الدجال فيفتحه الله لكم، لأن هؤلاء يدعون الربوبية، يدعون الألوهية كما يدعيها الدجال، وحينما ادعاها الدجال هزم. وهكذا هؤلاء يا عباد الله مهزومون أمامكم. نسأل من الله جل وعلا التوفيق والسلام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.